إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان وهدى وتقى إلى يوم الدين. جعلنا الله عز وجل وإياكم منهم، آمين آمين. أهلا وسهلا بالإخوة الأحبة، مع اسم من أسماء ربنا سبحانه وتعالى الذي تعبدنا به ذكرا وعلما وحالا، ألا وهو اسمه المعطي جل في علاه، المعطي. وهذا الاسم لم يرد في حديث أبي هريرة المشهور في ذكر أسماء الله الحسنى، حتى إن بعض أهل العلم لم يذكره في كتبه كالإمام ابن العربي عليه رحمة الله في الأمد الأقصى، لم يذكره، وكذلك لم يشرحه ولم يأتي على ذكره الغزالي في المقصد الأسنى. والسبب هو أن هذا الاسم مأخوذ من حديث معاوية رضي الله عنه الذي في صحيح البخاري: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، والله المعطي وأنا القاسم، ولا تزال هذه الأمة ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. فقوله صلى الله عليه وسلم والله المعطي، الحديث هذا ورد بصيغة أخرى، وإنما أنا قاسم والله يعطي على صيغة الفعل والله يعطي، ولكن هذا الحديث في صحيح البخاري بهذا اللفظ، وأظنه الأقرب، لأن الصحابي لا يتصرف بذكر الاسم المشتق من الفعل، بخلاف اشتقاق الفعل من الاسم فإنه يتصرف فيه الراوي. يعني الراوي شرط أن يروي الحديث بالمعنى أن يكون فقيها في المعاني، أن يكون فقيها فيما يتصرف به من ألفاظ، حتى لا يروي الحديث على غير مراد قائله، على غير مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالراوي لا يمكن أن يتصرف بجعل الفعل اسمه، لأنه يعلم أن هذا لا يجوز، مستقر في أذهان الصحابة وأذهان العلماء بأن الفعل يشتق منه الاسم، لأن الفعل قد يكون لحالة من الحالات بخلاف الاسم. الاسم هو السمة، إما أن يكون الاسم مشتق من السمو وهو الرفعة، هذا قول بعضهم، وإما أن يكون الاسم مشتق من السمة، والسمة كما يقال اليوم بصمة، يعني علامة، والعلامة هي شيء ثابت بخلاف الفعل. الفعل قد يذهب وقد يأتي بحسب الإرادة. فمن كان اسمه صفة يكون منه الفعل الذي يشتق من الاسم. إذا كان الاسم صفة، يعني لأنه قد يكون الاسم غير صفة، مجرد علامة، سمة على الرجل، كان يقال رجل خالد، هو ليس بخالد، ليس، قد يقال شداد وهو ليس شديد، قد يقال حسن وليس بحسن. فقد يكون الاسم مجرد علامة، وأشبه بالكلام الجامد الذي لا يشتق منه صفة ولا فعل. جامد كما يقال حجر، ما الذي يفيده الحجر من معاني؟ لا يفيد، فهذا اسم جامد. فقد تكون الأسماء غير دالة على معاني فتكون جامدة، لكن إذا كانت الأسماء صفات فإنه يقع منها الأفعال. لما ولد من هنا كانت أسماء الله سبحانه وتعالى حسنى. لماذا؟ من معاني الحسن فيها، من معاني الحسن فيها أنها صفات، ومعنى أنها صفات أن يقع بها الفعل، أنها حقيقة. فإما أن تكون هذه الصفات ذاتية غير متعلقة بالإرادة كالسمع والبصر، لا تعلق بالحياة والقدرة، تعلق بالإرادة. وإما أن تكون هذه الصفة لها تعلق بالإرادة، فهذه تسمى بصفات الفعل، هذه تسمى صفات الفعل. الإرادة لها دور في أن تقع هذه الصفة، أن يقع أحد هذه الصفة كالخالق، إن شاء خلق وإن شاء لم يخلق، إن شاء أعطى وإن شاء لم يعطي، إن شاء منع وإن شاء جاد، وهكذا. فالقصد من هذا أن الصحاح أن الراوي شرط الرواية بالمعنى. العلماء تسمحوا برواية الحديث في المعنى، ولكن مع هذا التسمح اشترطوا شروطا. أنا أذكر هذا للفائدة، لأن حتى نعرف لماذا اخترنا هذا الاسم الذي ورد في صيغة أخرى بالفعل. من شرط الرواية بالمعنى أن يكون الراوي فقيها لما يروي، وإلا بعد يتصرف في النصوص، يتصرف في الألفاظ بما لا تدل على مراد قائلها وهو النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدخل قائله في قوله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. العلماء يتشددون في هذا، ليس كما يفعله اليوم، يقول لك يجوز رواية الحديث بالمعنى، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبدأ يهرف من عنده، وربما قال كلاما لا يدل على مراد المتكلم. لا، من هنا الكثير من أهل العلم أغلق بعد باب التصنيف، أغلق رواية الحديث بالمعنى، خلاص انتهى. قلة الورع، قلة الفقه، قلة الإبصار باللغة. فالقصد من هذا أن الذي تصرف هو تصرف أنه اشتق من الاسم فعلا، ولا يشتق من الفعل صفة واسما. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم، والحديث من حديث معاوية رضي الله تعالى: والله المعطي، الله المعطي، وأنا القاسم. والقصد من هذا ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، والله المعطي وأنا القاسم، أن النبي صلى الله عليه وسلم يوزع ما يأتيه من غنائم، أو يعطي ما يعطي من علم، لأن السياق هو حديث عن العلم. من يريد الله به خيرا يوفقه في الدين، والله المعطي وأنا القاسم. ما معنى القاسم؟ الذي يوزع، يعطي، يوزع على الناس. لكن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل أساس العطاء لله عز وجل، وهذا هو العطاء. فالله المعطي أي كثير العطاء، بل المعطي الذي تدل على أنه لا عطاء إلا عطاه. كيف معنى لا عطاء إلا عطاه؟ بمعنى أنه لا يقع عطية في هذا الوجود إلا منه. حتى ما يتعاطاه الناس من العطاء ومن السخاء ومن الجود لا يقع إلا منه سبحانه وتعالى، لأن أصل الشيء هو منه، هو الذي خلقه وهو أعطى للخلق. وثانيا لا تقع إرادة العطاء إلا بإرادته، فلو شاء لقسى قلب الأب فلا يعطي ابنه، ولو شاء قسى قلب الأم فما احتضنت ابنها ولا أعطته من ثديها ولا من لبنها. فالله عز وجل هو المعطي، بمعنى دل على أن كل شيء أولا هو من عطائه، ثانيا لا يقع عطاء إلا وهو من إذنه سبحانه وتعالى، فهو المعطي. من هنا طب ما هو دور البشر؟ يقسمون، يقسمون هذا الذي أعطى وهو الذي ينفذه. وهذا الاسم الجليل لربنا سبحانه وتعالى يعني بأن يتوكل المرء على الله، وأنه إذا وقع عليه حبس من الدنيا فليعلم أنه من الله، وإذا وقع شيء من النعم عليه فليعلم أنه من الله. كل شيء هو بيد الله، هذه دائما أضربها، يذكرها العلماء. يقال جاءت نملات إلى حرف جيم، فقالت النملة الأولى: ما أجمل هذا الحرف. النملة الثانية قالت: ليس الجمال في الحرف، الجمال في اليد التي كتبت الحرف. قالت الثالثة: ليس الجمال في اليد التي كتبت الحرف، ولكن الجمال في الذي كتبه، الذي أجرى هذه اليد. وقالت الرابعة: ليس الجمال في كل ذلك، إنما الجمال في الذي خلق اليد التي كتبت هذا الحرف. فلذلك قالوا: فجمال كل شيء هو جمال الله، وبالتالي عطاء كل شيء في الدنيا هو عطاء الله، وكل شيء يقع في هذا الوجود هو من الله سبحانه وتعالى. ولسوف يعطيك ربك فترضى، هذا هو عطاء الإيمان، العطاء الذي يمدح في العبد إذا وجد عنده. والله عز وجل يعطي الدنيا، لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. فالدنيا لا تعدل جناح بعوضة في عين ربنا ولا في نفس ربنا، وإنما سبحانه وتعالى أعطى رسوله صلى الله عليه وسلم أعظم ما يعطى في البشر، فهذا هو العطية الأولى التي يجب أن يتفكر فيها وأن نسأل الله عز وجل إياها، نسأله، لأنه إذا تحصلها المرء تحصل الخير كله، وهو أن يأخذ من ميراث النبوة. ماذا كان عطاء النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا أعطى الله حبيبه محمد؟ ماذا أعطى؟ ولسوف يعطيك ربك فترضى. أول عطية لله عز وجل أن أعطاه المغفرة، وهذا طلب كل الصالحين. إذا عبدوا الله أول ما يطلبون المغفرة، وإذا تابوا إنا نطمع، إيش قال السحرة؟ إنا أول طلب، أول طلب إنا نطمع أن يغفر لنا خطأ. فأول طلب، وهكذا في سورة هود الأنبياء جاءوا يا قوم استغفروا ربكم، يا قوم استغفروا ربكم، أول شيء هو طلب المغفرة، لأن الذنوب هي أكبر الأوساخ والأثقال والأحمال التي تثقل العبد في الدنيا والآخرة. إذا وقعت الذنوب على الإنسان إنما هي قاذورات وثقل وأثقال وأحمال على الإنسان. فمن نعم الله على رسوله صلى الله عليه وسلم أن غفر الله له قبل أن يخلق، وغفر له قبل أن يفعل الفعل. والأنبياء مبرؤون من الكبائر واختلفوا في الصغائر، والصغائر تقع منهم، لكن هذه مغفرة التي تمنع العبد من الوقوع في المعصية، هذه مغفرة أعظم، أن يمنعك الله من الوقوع في المعصية هذه مغفرة، لأنه ما هو قصد المغفرة؟ وستر الذنب، فعدم وجود الذنب هو ستر له، يعني أنت استحقاقك أن تذنب. بل ما خلقنا الله عز وجل إلا ليغفر لنا، أعظم أعظم أعظم ما خلقنا له، أعظم أمر خلقنا له أن نستغفر. الله خلقنا، وإلا التسبيح الملائكة يسبحون، السجود الملائكة يسجدون، التهليل كل هذا يفعله الملائكة. الأمر الذي لا تفعله الملائكة أي من أجله خلقنا هو أن نستغفر الله. وذاك أعظم عطية لرسولنا صلى الله عليه وسلم، والتي هي عطية لأولياء الله من التابعين لنهج النبي صلى الله عليه وسلم، هو أن يستغفر الله فيغفر الله عز وجل لهم. هذا أعظم العطية. العطية الثانية هي عطية العلم، وقال الذين أوتوا العلم والإيمان، أن يعطيك الله عز وجل العلم، والعلم هو منه الإيمان، فعلم أنه لا إله إلا الله، أن يعطى الرجل العلم. والعلماء كانوا يستحون أن يسألوا الله عز وجل الدنيا، بالرغم أنها سيرة السلف، يعني هذه أنا لا لما أمر عليها أجد حرجا فيها، لأني لم أجدها عند الصحابة، وجدتها عند المتأخرين. إذا سئل قل أنا لا أسأل الله الدنيا، لا أسأل، رغم أن الصحابة كانوا يسألونه أدنى ما يقع عندهم. لو أراد الملح سأل الله، لو أراد شراك نعله أن يصلحه سأل الله عز وجل، لو أراد الدرهم سأل الله. أنا لا أحب هذه، يقول لا يسأل الله الدنيا، لأنه في النهاية نحن أبناء الدنيا، ولا أحد يستغني منها، لا أحد يستغني عن الدنيا، لأنه إذا وقعت الحاجة لها ذلت نفسه. كان يقول سفيان الثوري وهو أعلم الناس بالورع والتقوى وخبايا النفوس، أعلم أهل زمانه في هذا الباب، قال لولا هذه الأموال في أيدينا لتمندل بنا هؤلاء. شو تمندل؟ يعني تمندلون، جعلونا مناديل يمسحون بها أوساخهم، لأنك إذا احتجت إليه سألته، وإذا سألته استغلك. فهذا العطاء هو أعظم العطاء، وهو عطاء التوبة، أن يتوب الله عليك فلا يوقعك بالذنب، فإن وقعت بالذنب غفر لك، أعانك على المغفرة، وإذا استغفرت غفر لك. ثم أعظم عطية هي عطية العلم. وهكذا الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم، فهذا أعظم العطاء، الله المعطي. وكذلك أعطاء الرزق، الله عز وجل يعطي هذا المال، يعطيه من أجل أن للصالحين، نعم المال الصالح للرجل الصالح إذا أعطاه الله عز وجل إياه. وهكذا كان يعني هناك من الأنبياء ما هم ملوك، وتصرفوا في ملوكهم تصرف العباد الورعين الأتقياء الذين لم تغرهم الدنيا ولم يخوضوا في معاصيها. ونحن إذا نظرنا إلى هذا الوجود رأيناه كله قائم على العطاء الإلهي، على الجود الإلهي، على عطاء الإلهي. هذا انظر هذا الوجود، الله عز وجل أعطاه لماذا؟ لماذا خلقه؟ الله غير محتاج له، ما خلقه لحاجة فيه، ما خلقه لحاجة له، أبدا، ما الله خلقه وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فانظر إلى هذا الخلق، الله أعطاه، الذي أعطى كل شيء، أعطى كل شيء خلقه. فالله من على كل شيء بأن أعطاه وجوده. الله من على العرش بأن أعطاه وجوده، ولولا مدد الله بعد ذلك المستمر الدائم له لما وقع له وجود ثابت، ما وقع له. انظر السماوات الله أعطاها وجودها وخلقها، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. إيش هذا العطاء؟ العطاء بأن أوجده على ما هو عليه. إيش هدى؟ أقامه على المقصد الذي خلق من أجله، وأعطاه من القدرات ما يقع به تنفيذ مراد الله فيه. ما هو تنفيذ مراد الله فيه؟ أولا هو أن يسبحه، وإن من شيء لا يسبح بحمده، كل شيء يسبح بحمد الله. ونحن أنت الله أعطاك، أعطاك الجبهة لماذا؟ أعطاك الجبهة وهداك لمقصدها، وهي أن تسجد لله لها بها. أعطاك اليدين من أجل أن تتصدق، أن تعطي، أن تجاهد. وأعطاك القلب من أجل أن تذكره وتخافه وتحبه، وأعطاك اللسان من أجل أن تذكره. فأقام خلقك على مقصد هداية الله لك. والسخاء والضلال هو أن تخرج الأشياء عن سكتها، حينئذ يقع الفساد. وهذا الذي تجدونه فساد العالم، ولأن العالم أخرج الأشياء عن سكة مقصد خلقها. الحياة لا تقوم إلا بالبيع والشراء والسماحة وترك المعاصي من الربا والسرقة والخيانة. ولكن العالم، إذا انظر العالم، الجاهلية فيها جرثومة فسادها، فيها جرثومة فسادها. ما في ضرورة لما الأشياء لما تهلك تهلك بالمعاصي في داخلها، الله يقيم الفساد في داخلها. إذا قام العالم الاقتصادي، إذا قام على الربا، الربا سيفسدها من داخلها. ما في حاجة واحد يجي يضربها، هي من داخلها تفسد، خلاص تخرب. طب واحد يقول لك انتعشت، هذا هو سر المعاصي. الناس يعني يغفلون عن سر المعاصي في أولها، فيها نشوة عجيبة جدا، ولولا هذه النشوة ما أقبل الناس عليها. الله أقام على المعاصي فتنة للناس وابتلاء شيئا من رغائب النفوس، اللي هي النشوة والشهوة، هاي بسرعة بتأتي، لكن بعدين يدفع الثمن. إذا زنى المرء انتشى، إذا شرب الخمر انتشى، إذا سرق فرح معه أموال. فذاك العالم عندما يقوم على الربا يقول لك انظر، انظر الاقتصاد، انظر ماذا حدث، وزعوا الأموال. بعد ذلك يبدأ هذا الفيروس بهلكة هذه الأبدان، وهلكة هذه المجتمعات، هلكة هذه المؤسسات، تهلك من الداخل. فيحاولون إصلاحها، لكن في النهاية تصبح كالقربة البالية. الثوب إذا كان جديدا فخرق من مكان يمكن إصلاحه، صحيح؟ لو كان إذا كان جديد ومتين يمكن يأتي شيء، يأتي يعلق في مسمار كذا، يأتي ضربة يهلك في مكان، فأنت تصلحه. لكن إذا وقعت الهلكة في جميع صار بالي، شو بدك ترجع؟ بعد ذلك تصبح الرقع فيه هي الأصل، وخد باد ذهب خلاص انتهى. هذا الذي حدث في الجاهلية اليوم. الجاهلية أنت تتساقط، هم أصلحوها في ظروف كثيرة، كثير من ردات الفعل جاءتها أسباب هلكة وجاءتها عصير فأصلحوها، رقعوها. لكن الآن الجاهلية وصلت إلى نهايتها، خلاص لابد أن تهلك، لابد، هذا يقين. يعني ومن قبل أن نحن ملكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها، خلاص الجاهلية أن تتساقط. القصد من هذا أن الله سبحانه وتعالى يعطي هذا الوجود، أعطى هذا الوجود وأعطى كل شيء خلقه، وهو الذي يقدر المقادير في الخلق، يجعل هذا غنيا، يجعل هذا فقيرا. ومن هنا يجب الثقة على عطاء الله والنظر إلى حكمة الله في العطاء. لا يعني أن لا ننازع الأقدار، لا، الفقير يجب أن ينازع الأقدار بالبحث عما يكفي ويسد رمقه، وأن يبتعد عن الفقر الذي يؤدي به إلى الفساد، لأن الفقر، هذا الفقر يكون كفرا. هذا حقيقة. ما هو سبب مرض زنا الزاني؟ هذه المرأة التي أرادت في الحديث الثلاثة الذين أواهم البيت إلى النار، ما الذي جعلها تذهب تقبل الزنا من ابن عمها؟ الحاجة، الفقر، ذاك الفقر لا يمدح. الفقر بمعنى الزوال ما يحتاجه المرء من ذات اليد، هذا لا يمدح، لا يمدحه إلا المتأخرون، لو لا يمدحونه الصحابة، لا يمدحونه. الفقر يقتل الفضائل، هذه يجب أن نتعلمها ونفهمها. والمجتمعات إنما تضرب قيمها بالفقر. النفوس العالية إذا مدت يدها سقطت قيمتها وهانت. يقال، يضربونه مثل هذا دائما على كيفية دمار الفقر وتدمير الفقر للقيم وسقوط المجتمعات بالفقر. يقولون بأن ملكا غزا قرية فحاصرها، فأراد أن يعرف ما القرية، فأرسل وزيره إليها من القرية يستطلع إيش الناس في داخلها. فراح على أول محل يشتري، اشترى منه قماش، قال أعطيني من هذا القماش، واشترى. ثم قال أعطيني هذا القماش، قال له اسمع، أنا اشتريت وبعت مني، جاري يحتاج، ما باع ولا اشترى، روح اشتري من جاري، موجودة عند البضاعة بنفس السعر. ذهب إلى التاجر الآخر واشترى، فقال له أعطيني أخرى، قال له أنا اشتريت بعت، ذهب إلى غيري. فخرج المهم هذا الوزير وأخبر الملك بأخلاق هذه القرية، قال هذه قرية متينة قوية واتركوها. فحاصرها حتى جاءوا، فأدخل وزيره قال انظر، اذهب الآن شوف الأوضاع كيف تغيرت الناس أو لم تتغير. فأرسله فدخل إلى المكان اشترى، فقال أعطي الأخرى، قال أعطي، قال طب خليني أذهب لجارك، قال لا جاري ما في ضرورة، اشتري من هنا. فالفقر غير القيم. فذهب إلى الملك وأخبره، قال له هذه الأخلاق انتهت، قال الآن نغزوها، الآن نستطيع أن نغزوها، يشتري الذمام، يشتري الرجال من داخله، خلاص انتهى. الفقر يقتل القيم والفضائل، هذه القضية يجب أن نفهمها. ومن هنا يكثر السرقة، يكثر كذا. فالقصد بأن ما عند الله عز وجل لا يؤخذ إلا بطاعته، هو مقسوم رزقك. هذا من فوائد من الفرق بين أهل السنة والمعتزلة. المعتزلة لأنهم قدريون يقولون المعصية في السرقة أنه أخذ رزقا لم يقدره الله له. يعني شو، ليش هم حصلت معصية؟ لماذا سميت السرقة معصية عندهم؟ لأن الله عز وجل قدر أن لا يكون هذا الرزق لك، فخالفت قدره فأخذت الرزق. واضح مش معه؟ يعني نازعت قدر الله، الله قدر أن لا تأكل هذا الطعام فأكلته، فهنا هنا من أجل هذا التقت المعصية الشرعية مع المعصية القدرية عندهم. واضح؟ واضح المسألة كيف عنده؟ أهل السنة لا، يقولون حتى الذي يأخذه المرء على سبيل المعاصي ومن رزقه الذي قدره الله له، لكن أخذه من غير حله، أخذه من غير حله، وإلا هو الله قدر له أن يأكل هذا الطعام، وإن كان قد سرقه قدر أن يأكله. المعتزلة قال لا الله لم يقدر أن يأخذه فأخذه، فمن هنا كانت المعصية. إذا علم المرء أن كل شيء هو بقدر الله عز وجل وأن الله هو المعطي، رضي بقدر الله عز وجل ولم يعترض. فإذا أصابه خير حمد الله، فرح وحمد الله، إذا أصابه شر صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. وإذا علم المرء أن الله هو المعطي لكل شيء، فحينئذ لا تقع المنة لو أعطى. يعني عندما المرء يتصدق، ما الذي أعطاك هذا المال؟ الله، فأنت وكيل. من أصيل المال؟ الله، الله هو الأصيل، هو له أصالة الملك، وإنما أنت وكيل، فهذا لا يقع المنة، لأن من الذي أعطى؟ الله هو الذي أعطاني، هذا الملك ليس بيدك، لو دامت لغيرك ما وصلت إليك. هذا المال دوار، وهذا من القرش الدائري. لأنه بيمشي يمشي، فذاك هذا المال ينتقل اليوم لك وغدا لغيرك، وهكذا الدنيا لا تدوم لأحد. فالله عز وجل أعطاك فلا يتمن على أحد بعطيه، لا تمن، هذا الله هو المعطي، لست أنت، الله هو الذي أعطاك ليس أنا. الله عز وجل جعلني فقط سببا في إيصال، لأن الحياة لا تقوم إلا بأسباب، فالله قدر لك هذا. ومن هنا كذلك فهمنا لعطاء الله عز وجل يعني أن تعرف موارد العطاء. إيش معنى لما نقرأ قوله تعالى الذي أعطى كل شيء خلقه، انتبه، أعطى كل شيء خلقه أي لكل شيء سنة، لكل شيء سنة، فلا ينبغي أن تأخذ أشياء من غير سبيلها، وإلا بعد ذلك يعني كالمثال كالذي يجلس وراء الكمبيوتر هو يريد حرف الجيم فيصر على حرف الميم، يضرب ميم يا ابن الحلال، هذا حرف الميم ما بيجاوب، هذا بيطلع لك حرف ميم، لابد أن تذهب إلى حرف الجيم حتى. فلذلك الأشياء أبواب الرزق فيها معلومة، يجب أن تطرقها لا تطرق غيرها. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه إلا أن تعودوا لدينكم. هنا دينكم يعني جهادكم، الذل لا تعود بالصلاة، لا ترتفع بالصلاة الذل، لا ترتفع بالصلاة ولا ترتفع بالصيام ولا ترتفع بالزكاة، هذه كلها معينة في هذا الباب. وإنما الأصل هو ماذا؟ وتزودوا، فتزودوا أولا فإن خير زاد التقوى، كل شيء له بابه. فإذا رفع الذلة عن الأمة له باب والجهاد، ما بصير تروح على مكان آخر. المسلمون عندهم الأمور اختلطت، ظنوا أنه بمجرد اتيان بسبب معين وفيه طاعة، وهنا عدم التقاء الشرع مع العقل في عقولهم، ظنوا أن جوانب الشرع تقع بغير دلالة العقل ولا دلالة السنة. ولكن نذكر الله فالله بفتح علينا روما، الله نذكر الله فبرجع لنا القدس، نذكر الله فيزيل الطواغيت. هذا فهم قاصر، فهم باطل، هذا فهم عجمي، فهم غنوصي لا دين فيه. يجب عليك أن تبحث عن الأشياء من خلال أبوابها السننية. الله عز وجل قدر للأشياء أسبابا وأعطاها من طرق. هل قلت أنت هل يجوز لك أن تطلب الولد من الحجارة؟ هل يجوز لك أن تطلب الورق من الحديد؟ واحد يقول الورقة أين يذهب؟ يذهب الشجر، يصنع الورقة من الشجر. يريد سيف، من أين يأتي؟ يذهب للخشب ويريد سيف، هل يذهب للخشب؟ هل يذهب للهواء؟ لابد أن يذهب إلى الحديد، وهكذا. فالله عز وجل عندما أعطى، أعطى من خلال أسباب، أعطى كل شيء خلقه ثم هذا. فيجب أن تطلب الأشياء من أسبابها التي قدرها الله، إذا طلبتها من غير أسبابها لا يصح، لا يجوز. حينئذ أنت متعد على الله وحكمته. وانتبهوا، الله هو الذي خلق الشرع، هو الذي خلق القدر، وهو الذي شرع الشرع، كلاهما منه، صحيح؟ ألا له الخلق وإيش والأمر، فمنه الأمر ومنه الشرع. الشرع إن لم تقدر عليه، الشرع طلب منك بدائل أو أسقط عنك التكليف، لنرى من هو الأقوى، من هو الأقوى، من هو الذي يثبت ومن هو الذي يجوز أن لا يثبت. الشرع أمر، فأمرك بأوامر، فإن لم تستطع أن تأتي بهذه الأوامر إما أن يعطيك البدائل كعجزك عن الماء بتتيمم شيك أم تقدر، وهكذا أمور كثيرة. الله أقام بدائل لمن يقدر، ثم لمن لم يقدر البتة سقط عنه الحكم. واحد ما معه مال ما يزكي، ليس الأعمى حرج ولا الأرج حرج ولا المريض حرج، ما معه قدرة، لكن في الأقدار لا يجوز أن تتغير. أهل الأخدود مع إيمانهم قتلوا، ما انتصروا انتصار القدري، وإن كانوا انتصروا انتصار الإيماني بالثبات، صحيح؟ فمن الذي أثبت؟ الحكم القدري ولا الحكم الشرعي؟ الحكم الشرعي رأيناه يتغير ويسقط لأنه متعلق به الإثم، لكن الحكم القدري لا يتغير، بل لم نعلم صلاح الشرع إلا لموافقته للقدر. كيف الصحابة اكتشفوا أن ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحق؟ لأنه يوافق الفطرة، لأنه يوافق القيم الحق التي عندهم من الأقدار، فعلموا أنها الحق. فالذي يخالف الشرع كمن يخالف القدر، والذي يخالف القدر كمن يخالف الشرع، بل إن العقوبة القدرية أشد من العقوبة الشرعية. العقوبة القدرية واحد ذهب فقاتل أعداءه بسفاهة وبعدم إيش النتيجة، لا خرج ولا تكونوا كالذين من ديارهم وهم ألوف ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس، خرجوا بطر ورئاء الناس ولم يحضر نفسه، ايش النتيجه؟ هلك مذبحه تحدث فيه، ايش ما كان يكون، مين ما كان يكون. في ثوره عرابي في مصر مشهوره، عرابي كان سياسي ولكن كان صوفي، فامر جيشه في الليل كلهم يرقصوا، يعني يذكروا الذكر الصوفي، ظن هذا بيستنزل النصر، صبحوا الصبح الكنين ابادوهم الانجليز. يأتي النصر من بابه. والخص من هذا كله هو أن ناتي عطاء الله عز وجل من بابه، فإذا ملكنا إياه اتقينا الله عز وجل وعلمنا أنه من الله سبحانه وتعالى. وهكذا علمنا بأن الله هو المعطي لا نسأل إلا إياه، لا نسأل إلا إياه. طيب هل نطلب عطاءه بالسعي في أبواب الأرض؟ الجواب نعم، حتى لو وقع المرء في المكروه. الأصل أن إجارة المسلم، أن يؤجر المسلم نفسه للكافر مكروه، ذكر هذا العلم وذكره ابن حجر في الفتح. لماذا؟ لأن في ذلك استعلاء للكافر على المؤمن، يعني ما بيجوز المسلم كراهة أن يذهب فيؤجر نفسه لكافر، لأنه في النهاية يضع يده الدنيا ويكون في هذه الحالة في الإجارة محتاجا إليه. لكن رأينا علي رضي الله تعالى عنه ذهب لما رأى الجوع في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، رأيناه وأجر نفسه ليهودي، لما قال خرجت فرأيت الجوع في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب عند يهودي فأجر نفسه كل دلو بحبة تمر، حتى أخذ 17 حبة تقريبا فجاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، قال له يهود زد، قال هذا يكفي خلاص 17 بكفينا، فأخذه على مقداره. والقصد من هذا أنه يجوز المرء في هذه الأبواب، ولكن أن عليه يستعين على ذلك بتقوى الله سبحانه وتعالى والابتعاد عن المعاصي مقدار ما، يعني بقدر ما يستطيع. فإذا علم المرء أن الله هو المعطي سأله وحده، استغاث به وحده، هذه الأشياء كلها بيد الله، فليأتيها المرء على وجهها وأن يتقي الله سبحانه وتعالى. وكذلك رؤية هذا الوجود أن الله هو الذي أعطاه، هذا ماذا يوجب؟ يوجب الحمد والثناء على الله لأنه أعطاه على وجه من وجوه الحكمة. وهناك كلمة صاغها الناس لمعنى ما قاله الغزالي، وهي كلمة ليست جيدة، قال ليس في الإمكان أبدع مما كان. ذكر هذا في الإحياء، أن الوجود قائم على تمام الحكمة وتمام القدرة، فليس فوق القدرة التي خلق فيها الكون قدرة، وليس الحكمة التي خلق عليها الكون من حكمة. هذا خطأ غير صحيح، لأن قدرة الله غير متناهية وحكمة الله غير متناهية. فهذه عابها حتى شيخ تلميذه ابن العربي، عابها وقال ما يعاب على، وأهل بغداد عابوها على الغزالي هذه الكلمة. والله عز وجل سبحانه وتعالى لو أراد خلقا أجمل من هذا لكان، لو حكمة أكثر من هذا لكانت، لكنها الحكمة التي تلائم مقصد الوجود. إيش مقصد الوجود؟ وهو أن يعبد الناس ربهم، وأن يقع الابتلاء لتقع الجنة والنار، وإلا فالجنة أجمل من الدنيا وأعظم قدرا من الدنيا، والسماوات أعظم من الأرض، وهكذا. فلو شاء سبحانه وتعالى خلق أكوانا أعظم مما خلق جل في علاه، ولا تناهي لقدرته ولا لحكمته. نسأل الله سبحانه أن يرحمنا برحمته، وأن يرزقنا التوكل عليه والثقة به، وسؤاله وعدم سؤاله سواه سبحانه وتعالى جل في علاه. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. بقي هذا، وإنما يعني الحديث، انظروا هذا كيف وقع بين السياق. من يرد الله به خيرا يوفقه في الدين، والله المعطي وأنا القاسم، ولا تزال هذه الأمة ظاهرة على الحق حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. يعني هذا السياق، إما أن يكون هذا الحديث مجموع من أحاديث قالها صلى الله عليه وسلم في مواطن متعددة، وإما أنها قيلت في وقت واحد. ولكن فإذا قيلت في وقت واحد وهو الأقرب، هو الأقرب أنها قيلت في موقع واحد، فما هو الجمع بين هذه الأمور في هذا الحديث؟ قال: من يرد الله به خيرا. إذن دلت على تنوع الناس في العلم. من يرد الله به خيرا ماذا؟ يفقه. فالناس وراثتهم للعلم ليست على مرتبة واحدة، فالله معطي. من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. فهذا تنبيه على أنك ابحث عن هذا الباب، اذهب إليه. وحين يقع التوزيع الإلهي عليك أن تثق أن الله هو المعطي، وإنما يعطي الله عز وجل بحكمته وباستحقاق البشر ومقدار تحملهم ومقدار طهارة قلوبهم. ثم قال: ولا تزال هذه الأمة ظاهرة. هذا مما قسمها الله عز وجل وأعطاها له. قوله صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: ولا تزال هذه الأمة ظاهرين على الحق، هذا يدل على ما قسم الله. أولا هو قسمة بين أهل الإسلام، ثم الثانية قسمة أهل الإسلام وغيرهم. ما هو القسمة؟ أن هذه الأمة ظاهرة. والظهور كما يقول ابن حزم، الظهور ظهوران: ظهور علمي، وهذا لا يمكن أن يقع فيه خلف. ظهور علمي. الآن ترون الإسلام محارب ومقاتل وملاحق أهله، ومع ذلك لا تقع مناظرة بين أهل الإسلام وبين أعدائهم في العلم إلا وانتصر أهل الإسلام عليهم. صحيح ولا صحيح؟ هي صغير أهل الإسلام، صغير أهل الإسلام يغلب كبارهم. فالظهور العلمي هذا لا يمكن أن يتغير، ولا يمكن أن يقع فيه خلف، لا يمكن لأهل الباطل أن ينتصروا. وما من موقعة علمية بين أهل الإيمان، بين الإسلام وبين غيرهم من أعداء الإسلام، إلا وكانت الغلبة لأهل الإسلام. هذا ظهور لا يمكن أن يقع فيه التخلف. وأما الظهور الثاني، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما استكانوا. فلا يمكن، يقع أن تقع الهلكة والقوة كما وقع في أحد أن يقع. لماذا؟ ابتلاء. ابتلاء. وليتخذ منكم شهداء، وتنظيفا لما يقع منهم من معاصي أو من تغير أو من خلاف، فيقع هذا. فالظهور العلمي هذا لا يتخلف، أما الظهور الكوني القدري في الغلبة المادية فهذا يمكن يتخلف. والله عز وجل الفلاك، والله المعطي، الله هو المعطي جل في علاه، يعطي هذه الأمم ما لم يعطي أمة أخرى. هذه الأمة يعني الله سبحانه وتعالى، لو رأينا تاريخ هذه الأمة حتى قبل الإسلام، رأيناها أين عاشت هذه الأمة؟ أين عاش أصولها؟ في الصحراء. إيش عندهم من دنيا؟ أين كانت الدنيا قبل الإسلام؟ أين كانت؟ كانت فارس، في الروم، في الهند، في الصين، صحيح؟ هم يعيشون الدنيا. فالله اختار هذه الأمة على ضعفها، على جهلها، على أميتها، على عدم نظرتها إلى المال ونظرتها إلى الترف. أعظم الترف عندهم هو شيء يسير جدا، ولبس عبات وتقر عيني أحب إلي من لبس الشوفة، مش هيك؟ لبيت تخفق الأرواح فيه أحب إلي من قصر منيفي. يعني شغل بعدين طبعا تغيرت النفوس، صار النظر للقصور. فقصد هذه الأمة عزتها في الدين، عزتها في الدين وقوتها في الدين. الله أعطاها هذا الأمر. المناسب لهذه الأمة هو الإسلام، المناسب لهذه الأمة هو الدين، هكذا قدر الله لها. كما قدر الله لأهل الشام، الآن أهل الشام في التاريخ بلاد المحن وبلاد البلاء، هكذا مقدر لها. يعني أعطني قرنا من الزمان خلت بلاد الشام من المحن والابتلاءات. أعطني منذ أن دخلها الإسلام وهي في حروب بين أهل الإسلام وبين أعدائهم، ما في أبدا. يأتي الصليبيون، يأتي التتار، يأتي الآن اليهود، وهكذا. فالله يقدر المقادير لكل أمة ما هي عليه، هذه يقدر لها شيء، هذه يقدر لها شيء، يقدر لها شيء، يعطي هذا ويعطي هذا ويمنع منها، ويعطي كذلك الأراضي. الأراضي لها قدر، الأراضي لها قدر، لها سنة جارية. ولماذا بورك فيها؟ وورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. ما من هي الأرض التي هذه؟ بلاد الشام. فأي بركة فيها؟ أي بركة أعظم من الشهادة؟ أي بركة أعظم من الجهاد؟ أي بركة فيها دلائل نصرة الله لأوليائه على ضعفهم؟ يعني أنت انظر إليها، تاريخها يثبت أنها مباركة، فيها شهداء، فيها علماء، الأولياء من كل أنحاء الأرض يأتون إليها، الأولياء الصالحون يأتون ينفرون إليها، إما لمقام الرباط فيها وإما لمقام البركة فيها. ولذلك الله جعلها بابا من أبواب، وأوجدها على معنى من معاني الصراع. اليهود يقولون هذه لنا، النصارى يقولون هذه لنا، المسلمون يقولون هذه لنا، في قيم لا يمكن أن تحل سلميا، ولا بالمصالحة ولا بالمفاوضة، ما بتنحل، ما في، ما بتنحلش، هذه لي وهذه وهكذا، لا يمكن. وكل محاولات السلم فيما يقع، ما يقع عليه السلم، شوف جنوب أفريقيا حلوها، يعني جاء البيض فأخذ جنوب أفريقيا واستولوا عليها، في النهاية حلوها. هذه البلاد لا يمكن، الله أقامها على معنى الصراع الذي يدوم ولا ينتهي، ولا يمكن أن يحل بهذا، لا يمكن. وذاك لما يجي واحد يقول لك يعني حلوها، ما بحلوها، بضحكوا بكذبوا وجايين مشان صفقة قرن. هذه الله، هذا الله عز وجل هو الذي يوقد هذه الحروب من أجل بيان قوته وقدرته واصطفائه لهذه الأرض، اصطفائه للأولياء، اصطفائه للشهداء، اصطفائه لكرامة هذه الأرض وبركتها. الله هو الذي يعطي، فالله هو المعطي. قسم للناس مقاماتهم في العلم، وقسم لهذه الأمة مقامها من الظهور الذي لا يمكن أن ينتهي. وهذا يؤدي إلى الحسد، الأمم تحسدها. ما حسدتكم يهود كما حسدتكم، صحيح؟ اليهود يحسدون، العالم يحسدونهم. والله سبحانه وتعالى بارك الله فيكم، جزاكم الله خير، والحمد لله رب العالمين.